بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن الوديعة: مكروه للغني يستلف فيلعات مثلي، وهو المقوم قاع حرام على المدعي السلف. والعاد الصاحب هو مثلي، يقد المدعي يسلفهم على الكراهية. العاد المدعى غني، العاد المدعى ما عنده باش خلص حرام عليه جاي يسلف، فقير ما عنده باش يقضيها حرام عليه يسلفها. أو معناها وكورها اقتراض مثلي، معناها تسلف مثلي، معناها وديعة مثلي. المثلي ما حصره كيلون وزنه عدد، كيف أرز والله زرع والله نحو ذلك. وإن تخالفت أنواعه كالكتاني، العاد هذا المثلي أنواع مختلفة، كيف الكتان توجد منه أنواع كثيرة حرام تسلفه فحرم. وحيث كنت سيئ القضاء أو ظالما أو لست ذا ملائي إلا بها أو زيده يسير أو عز أن يلفى له نظير، فهو في كل من المحرم وحرم تسلف المقوم. نعم، لا يقول عن خالقين أشياء تحرم على المودعي تسلف الوديعة. وحيث كنت سيئ القضاء، المودع إذا كان سيئ القضاء ما هم سقم ذاك حرام عليه السلف الوديعة. ظالما والله ظالم أصلا من أهل الظلم، والله ماله حرام، حرام عليه السلف الوديعة. أو لست ذا ملائي إلا بها، معناها المودع إذا كان هذا اللي عنده من المال لا قدر الوديعة، والله عنده أزيادة منها شوي، ذاك ما اللي حرام عليه السلف الوديعة لعسر استخلاصها منه. هنا زيده يسير وعز أن يلفى له نظير، والله هذا المودع، هذا الشيء المودع لا يوجد مثله، صعيب الحصول على مثله. مثلا قد نقول أنه اللؤلؤ الكبير هذا حرام على المودع السلف الوديعة في الحالة اقترضها. فهو في كل، فهو اللي هو الاقتراض في كل مما مر. من عند قولت واحد كنت سيئ القضاء إلينه من المحرم، هؤلاء الأحوال كاملين تسلف الوديعة حرام. وحرما على المودعي تسلف المقوم، المقوم ملي حرام تسلف المودع. إذا أودعه أحد جملا مثلا حرام عليه يسلف ذاك الجمل، باللي ما لا يجب على الجمل كيف تقبال من جميع الجهات. المثلي مكروه تسلفه تو بشروطه، غير المقوم تسلفه حرام لأنه يراد لذاته. قال محمد مولود هون عند المقوم: ومنه البيصة فيما يظهر، نص أن الثياب مقومة، وأن مثليا غيرته صنعة قوية يصير مقوما. فأصل البيصة كتان أو نحوه من مثلي، والنسج صنعة قوية. وأما الغزل فقالوا في السلم: إن صنعته خفيفة فلا يسلم في أصله، ونسبوا في الغصب لابن القاسم خلاف ذلك. والبيصة عند الشناجطة هي شقة طويلة مطوية، تتألف مثلا من 15 متر، لا شقة منسوجة طويلة مطوية متألف من 15 متر، ما هي مقطعة ولا هي مفصلة. تنبيه لواصي وغاصب ومودع ربح العين، لا عرض بعرض فلربها، وللتاجر أجرة تجله عند عبد الباقي للميسر. هذا محمد مولود شرح الكفاء حق. لواصي قال عنه: إلى تجار المال محجور، والله الغاصب تجار بذل مغصوب، والله المودع تجار بالوديعة عنه له ربح عايد به اللي ضامن. الأصل في الربح أن يكون تابعا للمال. قال: المنهج والربح تابع لمالي ما عدا غصبا وديعة وتفليسا بدا. وإنها مالكها أو أذينا الأمر واضح لمن تبجنا. نعم، قال عن الوديعة إلى أنها المالك عن تسلف، عن تسلف والله آذن فيه يك الساعة روايتها واضحة. إلى أنها عنه يك الساعة يحرم المكروه اللي كان مكروه أحرام إلى عاد رب الوديعة قال عنه ناهي عن تسلف. وإن أذن يحل ما كان حراما كتسلف المقوم. فيه المقوم يعود يجوز تسلهه معناها وإنها مالكها أن تسلهها أو أذناه فالأمر واضح لمن تبينها معناها طلب البيان في منكر الإداع ثم ثبتا وبشهود ردين وردنتا قولان مشهوران والتسول أنكر قيد القول بالقبول بجاهل مضرة الإنكار كما الله نج عليه جالي لا يقول عن المودع إذا أنكر الوديعة من أصلها قال عنه ما قط ودع لش ما بعد ذلك جاء رب الوديعة ببجنة جاب شهود يشهد أنه أودعه أراه الإيداع ثبت ثم بعد ذلك جاء المودع ببينة تشهد برد الوديعة لربها هذه البينة الجاب المودع أنه رد الوديعة قيل لا تقبل لأنه كذبها به اللي كذبها بجحد للوديعة أصلا وتنقلنا عن مضمن الإقرار كالصريح مضمن إقراره كذب أنه ما ردها به اللي هو القاجة لم يأخذ شيئا معناه أنه ما رد وقيل تقبل بينته أنه رد الوديعة هو يسقط عنه الضمان يعد مات لضامن وهذا القول قيده محمد بن أبي الحسن القيرواني بالجاهلي الذي لا يعلم مضرة الإنكار قال عنه تقبل بينته غير الله بالشرط يعود ما هو عارف عن مضرة الإنكار عن من أنكر الوديعة عنه لا يتضمن فيه ولو جاء بينة ورداك عليها وأما أحد يعلم مضرة الإنكار عنه لا تقبل بينة نتابها بعد ذلك هذا فرهوني كلام رهوني ذهو لا ينقرأ وتسولي أنكر هذا القيد تسولي مواسعا ذاك القول قال عن تقبل بينته أنها تقبل بينته يسوى هو يجهل مضرة الإنكار ويسوى يعلمها أن تقبل بينته توف إلى ذاك القول ويعود ساقط عنه الضماء تقبل بينته أنه رد الوديعة قال عنده وبجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف صرح في المدونة هنا بالضمان وصرح به ابن شأس بأنه المشهور وصرح ابن شأس بأنه المشهور نعم ايوه قال ورداك هذا القول الأول أنه لا تقبل بينته والقول بقبول بينته لمالك من سماع ابن القاسم قال اللخمي وهو أحسن وقال ابن زرقون إنه المشهور قال ابن ناجي في شرح المدونة ما نصه وقيد محمد بن أبي الحسن القيرواني قول مالك بالجاهل الذي لا يعرف أن الإنكار يضره وأما العالم الذي يعلم أنه يضره فلا عذر له تعود ما مقبول بينته نعم لا يقرر الأبيات ذاك معناها في منكر الإداع قولان ذلك عدلهم ابتدأوا في منكر الإداع جار ومجرور خبرهم تقدم عليهم حتى انكر الإداع ثم ثبت الإداع وبشهود ردين أو ردنة ما بعد ذلك جاب المدع من إنفات إثبت العليه الإداع كان ناكر بالبينة جاب شهود رد أنه رد الوديعة أنه رد الوديعة لربها أو ردن معناها جاب شهود على هلاك الوديعة ما هو سببه قولان مشهوران قولان يكان تقبل بينته الجاب ويسقط عنه الضمان ولا لا يقبل عنه ولا لا يسقط عنه الضمان ولا تقبل بينته أو القولين مشهورين ذاك تقدم تبينه في كنت نقرأ والتسولي أنكر قيد القول بالقبول بجاهل مضرة الإنكار قال عن التسولي أنكر قيد القول بالقبول ذاك القول اللي قلنا عنه قال عن تقبل بينته أنه قيد محمد بن أبي الحسن القيرواني بل لا أحد يجهل مضرة الإنكار التسولي أنكر ذاك القيد قال عنه ما هو مقيد إنه لا قول توف أنه تقبل بينته أنا تقبل سواء جهل مضرة الإنكار أو علمها القول عن تقبل بينته أنه مقيد بمن يجهل مضرة الإنكار هاك القيد أنكره التسولي هو أرهوني مشعلي كما أرهوني عليه جال أكما أنا كما أرهوني عليه جال نعم. صدق في أو دعتني أو بعتلي ولم أنا لثاني فقط إن يأتلي. نعم قال عن الشخص إذا أقر بالوديعة، قال أنت ودعت لي الوديعة لكن عني لم أخذها، أنت ودعت لي ولم أخذها، هذا لزمته الوديعة. الساعة اللي أقر بها أراه لزمته، لابد له هنا أراه عاد مدعوته. نعم المشتري إذا قال بعت لي، قال لهذا مولى الحانوت تبعت لي ثوبا ولم أخذه، أكسى مصدق المشتري أكسى مصدق إكسى. إذا قال عنه اشتري ثوب قال أنه ما أخذه. ذاك معناها الصديقة، صديقة اللي هو الشخص في قوله أودعتني وبعت لي ولم أنل الوديعة أو المبيعة ثاني نائب صديقة وهو المشتري، صدق الله ثاني اللي هو المشتري نشترى وأنه ما لم يأخذ الثوب عدم مصدق بعدم أخذ الثوب. وأما المودع اللي قرب الوديعة فلا يصدق بعدم يأخذ الوديعة أما مقر بإيداع فلا يقبل من فيه أخذها. هذا الثاني اللي هو المشتري مصدق أنه لم يأخذ الثوب إن يأتلي، معناه إن حلف شرط يعود حلف أنه لم يأخذ هذا الثوب. إن ظل مودع لأيهما كلا يقتسما إن حلفا أو نكلا. نعم قال عن المودع إذا ودعت له وديعة ونسي صاحبها ودعاه اثنين وظل معناها نسي، أيوة أن تضل إحداهما لك الساعة لكن لهم يحلف عنها لوتو يتقاسموها يقسموها بينهم إذا حلفا، وإذا نكلا يقسموها بيناتهم، ويقضى للحالف على الناكل أن حلفة تكون تبقى لهم. أكو معناها إن ضل معناها نسي أن تضل إحداهما أنها تنسى. مودع لأيهما كلا، لأيهما معناها أيهما، كلا معناها حافظة، قل من يأكلكم بالليل والنهار. نعم يقتسمها حلفها أو نكلا وقضي لحالف في دفع مودع ومسرق وما كذين بالوصف خلاف رسما. نعم قال عن المودع أو الودائع، حد عنده شيء من الودائع مثلا ولا عرفنا مولى واحدة منهم منه ودعاها واحد، هكذا الخلاف إذا كانوا يدفعوا بالأمارة مثلا بالوصف حد وصف وكانوا ينعطالوا والله بدأ. فذلك المسروق هذا السارق إذا سرق أشياء واختلطت الخلاف، هم اللي كانوا يدفع منها الشيء لمن وصفه، حد وصفه قال عنه ذيك الكلبة الفلانية الحمراء اللي فيها خويط كذا عنها له كان ندفعها له والله بدأ. فما كذيني كذلك اللقطة مولي إذا وصف شخص كان تدفع له بالوصي كذين اللي هي اللقطة، هذا في خلاف الوصي ما في التفسيرة قال عنه. فرعاني لو أذن لك أن تودعها لغير وقلت فعلت وكذبك الغير لم تضمن على الأصحين، قاله مقتنص الشوارد. الثاني لو أودعته ثوبا وأعطاك غيره وجزم أنه هو فحلفه الحاكم حل لك إن لم تعلم أنه لغيره. باب العارية. بسم الله الرحمن الرحيم. العارية وهي مشتقة من العار لأن طلبها عار، أو من التعاول وهو تداول، وهي تمليك نفع مؤقت لا بعوض، فمنها العمراء والإخدام، وأصلها الندب لقوله تعالى وفعلوا الخير لعلكم تهلحون. وفي الحديث كل معروف صدقة، وفيه العارية مؤدات ولأنه استعار صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة استعار يوم حنين من صوان درعا، الأصل فيها الندب. وقد تجب كغني عنها يعير لمن خاف بعدمها هلاكا، وقد تحرم أو تكره لكونها تعين على محرم أو مكروه. وهي نوعان، نوع يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان، فهذا لا يضمن إلا بالتعدي. هذا النوع ما يضمن لكم بالتعدي اللي هو ما لا يغاب عليه إلا تعدى عليه المستعير، ونوع يخفى هلاكه ويغاب عليه فهذا يضمن إن لم يعلم هلاكه إلا بقول المستعير، مضمون هلاكه إلا بقول المستعير مضمون به للحديث فيه العارية مؤدات. الأصل في العارة ندب وتجب كذي غينا لخائف موتا يقب. نعم قال عن الأصل في العارية الندب. من الحديث كل معروف الصدقة. نعم وتجب عيات عود واجبة كذي غينا كي شخص يا كان عنده شيء غني عنه وحلاه شخص يخاف الموت إلى ما على أهله ذاك واجب عليه يجب كإبرة بها تخاط شائفة. مازال لا يقول الشخص إذا كان عنده إبرة غني عنها وهو بأزائه مثلا شخص فيه شائفة وطلب منه إعارة الإبرة أنه يعري له هذه الإبرة واجب عليه يعريها له. وإن تعين على حرام تحرمي أو ذي كراهة لكله تنتمي. قال عن العري إلعات المستعير لا يستعان بها على فعل الحرام حرام عليك تعريها له كإعارة مثلا الحليل التبرج به النساء والله إعارة الملاح والرقاق ذي كراهة. إذا كانت العارية تعين على مكروه تعود مكروهة تكون مكروهة لكلهن تنتمي أي تنتسب. وحرمت إعارة الجواري لمن له الخلوة في انحضاري. نعم قال عن حرام إعارة الجارية الأماء لشخصين غير محرم. هاد يعني أما الحد ما هو محرم هذا حرام في اللي حرام عليه الخلوة معها. أما إذا كان مثلا امرأة أو صبيا والله شيخا فانيا ذاك جائز حد يعريها له. هنا حرمت إعارة الجواري إما لمن له الخلوة من حضار من تحرم عليه الخلوة معها. وقيل أنه لعاد مولي شيخ متزوج مثلا منه لعاد باطل إمامه أمين ومتزوج عن ذلك يجوز. وإن توعره أو تواجره أخاه أو ابنه يفسخ ويملي كامده. نعم قال عن الشخص إلى عريت له خوه والله أولو أن يحرم عليه ملكه زيد أعرته ابنه أو أعرته أخوه أخاه لو حرام عليهم ملكهم هذه الإعارة مفسوخة وهذا العبد اللي أخ لا يملك ذيك المدة هو ابن زيد عريته له شهر ذيك المدة لا يتعود لذاك العبد والله عريت له أخوه مدة شهر ذيك المدة لا يتعود لذاك العبد ما تعود للمالك ولا تعود للمستعير ذيك المدة المالك هو فيها روحه هو أغلب. قال المواق ومن لم يجوز له ملك الرقبة ومن لم يجوز له ملك الرقبة لم يجوز له أن يستخدمه تلك المدة وتكون منافع ذلك العبد أو الأمة لهما دون من وهبت له. قال هو الابن والله الأخ اللي نعرف مداها معناها مدة ذيك المدة اللي نعرفها بدما منفعتها له ذاك العبد كما أسلفت. وجاز في العبيد والأدوار من غير كره عارة العواري للكتب والأثواب والدواب إلا بتبين من الأرباب. نعم قال عن جاز لمن استعار دارا أو عبدا أن يعيرهما جائز له يعيرهم حد على داء والله عبد يقد يعيره لكم هذا ما مكروه ولا هو حرام لكم معناه وجاز في العبيد والأدوار أي الدو غير الكرهن عارة معناها إعارة أي حذف الهمزة لغة العواري معناها اللي من هذا قد نعيره أنا المستعير. الكتب الكتب الصاء حد علىهم مكروه له يعيره. إذا استعرت كتابا كره لي أن يعيره لشخص آخر. والأذواب كذلك الأذواب مولي المستعير. الأذواب مكروه لمن استعارها أن يعيرها. والدواب كذلك يكره لمن استعارها حد عليها أن يعيرها هو مولي. لكن مولي مكروه. نعم وهي اللي هي الدواب في عرف الفقهاء الخيل والبغال والحمير إلا بتبين من الأرباب يكون إلا بينت لهم بينت الأرباب أو الدواب والكتوب مثلا أنك ستعير أنت المستعير أنك ستعيره الساعة فيها حرم وما أبوا ويجوز ما جوزوا إذا قالوا لك أعطاك لذن تقول تعلي فإن لم يأذنوا حرام عليك تعليه توابي مخفئ ضربة الوزن ولك حمل مثل ما سمى ثقل ودون لا أضر منه بالجمل كحجر مكان أذواب ولا مكان من مسافة مماثلة. نعم قال لك ولك حمل مثل ما سمى ثقل قال عنه إذا قال لك تلفت عليه الوزن الفلان كيف على أهلك وقال لك تحمل عليه 50 كيل من القمح دلت أنت عليه 50 كيل من الشعير هذا جائز هذا يجوز أو دونه الله دلت عليه 50 كيل من شيء أقل ضل من القمح سيدون ما أذن فيه كيف الكتان هذا يجوز ومعناه ولك يا مستعير حمل مثلا على الدابة ولا على السيارة مثل ما سمى ثقل شيء ما هو ما سمى لك شيء آخر ولكنه كيف توفي الثقل لا يجاوزه في الثقل والله دونه لا أضر منه بالجمل كحجر مكان أذواب لا يجوز حمل شيء أضر منه بالجمل لا كليت استعرت منه جملا دول تحمل عليه 50 كيل من الشعير وقمت أنت ودلت عليها 40 كيل من الحجارة هذا حرام هذا تضمن والله دلت عليه 50 كيل من الحجارة حجر المكان أذواب أنت مثلا الجمل على أهلك لا يدل عليه أذواب أنت ودلت عليه شيء أضرك الحجارة ولو كانت وزنها أقل أكتم لا ممنوع وتضمن ولا مكان من مسافة مماثلة كذلك أمولي لا يجوز لك ما كان مماثلا من مسافة كيف على لك الجمل 20 كيل تسير به على الجهة الشرقية قمت أنت مشيت به على الجهة الغربية مسافة مماثلة في البعد في البعد وفي الوعورة لا صح ضمانك لا صح أنك تضمن إلى خالفت المسافة اللي شرط عليك رب الجمل اللي استعاره لك لا صح ضمانك ضمانك أنا لا يجوز ما كان من مسافة مماثلة تضمن لك الساعة هذا تنبيه جايبه محمد مولود في الرحمة قال وفي القصري أن من منح ما منح له لم يضمن لجواز فعله إلا لقرينة على أن ربها لا يرضى بذلك لمنعه حينئذ ويضمن من منح ناقة محجوره بخلاف ما لو أعير جملا لحمل شيء فوكل من يحمله عليه ولا ضمان وكذا إن حمله عليه شريكه أما لو حمله عليه أجنبي لضمن ومن أعير فرسا ليتبع ما نهب لهم فدفعه لآخر في الطريق فتبع ما نهب عليه فمات عطشا جرى فيه ما مر في منح المنحة وإن يزيد في سير أو حمل فلك كراء زيده وخذه إن هلك ويتعيب وخذ أرش ردي وقيمة التاوي كحمل مردي نعم وإن يزيد في سير قال عن المستعير إلى زاد في السير عليت له هاي الدابة يمشي بها 20 كيل قام زاد في السير يمشي بها 30 كيل هاي أو زاد في الحمل عليه طوله يدير عليه 100 كيل دار عليه 150 كيل أيوة إذن محمد مولود ذكر حكم التعدي زيادة المسافة وزيادة الحمل في بلد ولا هي يتكلم أولا على حكم زيادة المسافة ثم بعد ذلك يتكلم على حكم زيادة الحمل لكن معناها وإن يزيد اللي هو المستعير تعديا ما عنده لذن في السير زاد في السير كي عليه طوله 20 ومشبيه 30 كي أو حمل والله زاد في الحمل فلك كراء زيده إذا سلم فلك كراء فلك يا مالك كراء زيادة في المسافة إن سلم الجمل العادة سلك ما أخسر ليش مشبيه 30 كي فيك 10 كيلو هذه الزايدة لكن تيام رب الجمل كراها يعطيه لك المستعير هذا هون يعني لا زيادة المسافة اللي هي الأولى يتكلم عليها وقال وإن يزيد السير السير هي الأول سبق أنا أنه هي الأولى لا يسبق أحكامها نعم لا زاد في المسافة ولا نعطى بالجمل لكن لا كراء الزائد. إذا هلك الجمل مخير أنت يا رب الجمل بين قيمة الجمل يوم التعدي وزيادة الكراء الزائد في المسافة، خير بينهم لأن خيارك في ضررك. إذا تعيب الجمل في هذه المسافة الزائدة مخير بين أرس عيب الجمل وكراء المسافة الزائدة. نعم لكن معناها وخذه اللي هو الكراء إن هلك الجمل. والله قيمة التاوي معناها قيمة الجمل الهالك، خذه اللي هو الكراء مخير بينه وقيمة الجمل الهالك التاوي يكون المزال جاي. أو يتعيب أو خذ أرس الردي، والله خذه اللي هو الكراء أنت يا رب الجمل أبغيت أقبل الكراء إذا تعيب الجمل، أو خذ أرس الردي اللي هو العيب والله أقبل أرس العيب. معناها قيمة التاوي أخذ أرس الردي وقيمة التاوي كحمل مرضي، لا يتكلم الصاعد زيادة الحمل. إلى قال عنه إلى زاد حمل تعطب به عادة حمل يهلك كيف على 100 كيلو دار لها 200 والله 300 كيلو الساعة. إذا سلمت فلك يا رب الجمل كراء الزايد توف، وتخير بينهما عدلها إن هلكت وبينه وبين أرس العيب إن تعيبت ليدب. وأما حمل لا تعطب به فلك كراؤه تجبر فيه الله الكراء، إذا زاد عليها حمل أصلا ما يعطبها لك كراؤه، لك يا رب الدابة كراؤه سلمت أو عطبت أو تعيبت. خلاصة إذن عنه زايد المسافة إلى تعدى فيه وسلمت ربها لولا كراء الزايد، إذا عطبت معناها هلكت مخير بين أخذ قيمتها يوم التعدي والكراء كراء ذاك الزايد من المسافة، إذا تعيبت خير بين كراء الزايد وأرس العيب. الحمل الزايد إذا عاد الشيء تعطب به وهلكت مخير بين قيمتها وكراء ذاك الحمل الزايد، إذا لم تعطب إجبارا لا كراء الحمل الزايد فقط. حمل لا يعطب عادة ما تهلك به، إذا زادوا عطبت يسوى هلكت ويسوى ما هلكت لولا كراء الزايد سلمت وعطبت أو تعيبت.